بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلمه وعلمكم وسنن الأفعال وتسمى الهيئات. حسبك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجب لرضوانك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، فثمة مسألة تتعلق بالمجلس الماضي وعدتكم أن أذكر لكم فيها فائدة، وهي قول المصنف رحمه الله إيش؟ وقول آمين. قول آمين يجوز فيها المد والقصر، أي مد الهمزة وقصرها، فيصح أن تقول أمين ويصح أن تقول آمين، والمد أولى. يجوز فيها القصر والمد وهو أولى، يعني إيش؟ المد. ويحرم تشديد الميم، يعني أن يقول إيش؟ آمين، لأنه إذا قال آمين اختلف المعنى، معناها قاصدين ولا آمين البيت الحرام، قاله في الإنصاف بهذا النص. يجوز فيها القصر والمد وهو أولى، ويحرم تشديد الميم. وأكد هذا من قبل صاحب المغني رحمه الله، فقال في آمين لغتان، قصر الألف ومدها، قصر الألف ومدها مع التخفيف فيهما. مع التخفيف يعني ضد إيش؟ ضد التشديد، يعني لا يقول آمين. وذكر في كل من القصر والمد بيتا من الشعر. هذه مسألة تتعلق بالمجلس الماضي. قال رحمه الله تعالى: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات. سميت بالهيئات لأنها صفة في غيرها، فدخل فيها الجهر والإخفات. الجهر والإخفات فهو هيئة، لأنه هيئة للقراءة. الجهر والإخفات والترتيل والتخفيف والإطالة والتقصير. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضا منها، وعدها بعض 45، ونص على هذا الإمام ابن النجار رحمه الله في المنتهى، فقال: سنن الأفعال مع الهيئات 45. لذلك قلت لكم في المجلس الماضي أن القول بأنه يستحب للإنسان أو يشرع له أن يسجد إذا أو المعذرة يباح له أن يسجد، لو كان ذلك في كل صلاة في كل سنة لكان ذلك فيه مشقة، فإن كثيرا من الهيئات أو السنن الفعلية أو القولية قد تعزو عن ذكر الإنسان ثم يتذكرها لكثرتها. سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى بعض منها، فقال نعم. قال: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. هذا الأول، فذكر لك فيه رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، فعلم منه أنه إذا لم يرفع يديه صحت صلاته، فليس ذلك واجبا ولا شرطا ولا ركنا. ويستحب في رفع اليدين أشياء، أولها أنه يستحب أن تكون مبسوطتين لا مقبوضتين، هذا أول واحد، أن تكون مبسوطتين. الثاني أن تكون ممدودتي الأصابع، أن تكون ممدودتي الأصابع لا مضمومتي الأصابع، ممدودتي الأصابع. الثالث أن يستقبل بهما القبلة، فلو أنه رفع واستقبل بهما الأرض فلم يحقق السنة، فالسنة أن يستقبل بهما القبلة. هذه كم شيء هذه؟ ثلاثة. الرابع وسبق أظن هو لم يسبق، أن يكون رفعهما إلى حذو منكبيه على مشهور المذهب، أي ما يقابل المنكب وهو العظم الفاصل بين العضد وبين الكتف. طيب، قال رحمه الله: أنا قلت مضمومتي، ما قلته مضمومتي الأصابع قلته مضموطي الأصابع المراد بها أن يكون الضم غير المتكلف، بمعنى لا يضمها بقوة، الضم المعتاد يعني غير المتكلف، فلا يفرجها، فالضم ضده تفرج الأصابع، فإذا رفع إليه لا يكون مفرجا لأصابعه بل يكون ضاما لهما. طيب، قال رحمه الله، قال وعند الركوع وعند الرفع منه. قال لك المصنف رحمه الله: رفع اليدين مستحب عند فقهائنا في ثلاثة مواضع. الأول عند تكبيرة الإحرام، وهذا بين ويقول به جميع أهل العلم فيما أعلم، حتى يعني يوافقنا فيه حتى الحنفية رحمه الله. الثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، وهذا بين، أي عند إذا أراد أن يركع وعند الرفع من الركوع. ثم مسألة نسيتها تذكرتها الآن، وهي أن هذا الرفع مشروع عند أن التكبير، أن التكبير يكون عند أن ابتداء الرفع يكون مع ابتداء التكبير، وانتهاء الرفع يكون مع انتهاء التكبير. هذه المسألة نسيت أن أذكرها، واضح؟ أن ابتداء الرفع اكتب ويكون ابتداء الرفع عند ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه، وعليه فيقول هكذا: الله أكبر، فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير الله أكبر، ونهاية التكبير الرفع مع نهاية التكبير. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أن المشروع هو رفع اليدين في ثلاثة مواضع ذكرها المصنف الآن، ويأتي السؤال: هل يشرع الرفع في موضع الرابع أو لا؟ ما الموضع الرابع الذي يمكن أن يقال أو يخطر عليه؟ بعد القيام من التشهد الأول، نعم، في الصلاة الثلاثية والرباعية. فقهاؤنا لم يذكروا هذا، لم يذكروه لا في المنتهى ولا في الإقناع ولا في غيرها فيما وقفت عليه. وذكر الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في إحكام الأحكام، في شرح عمدة الأحكام، أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يذكره. قال الإمام ابن دقيق هناك، قال: وقد صح به الحديث، وإذا صح الحديث فيه فإن الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. ثم أتى الإمام السفاريني رحمه الله تعالى من بعده، السفاريني حنبلي، وألف كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام، واستفاد كثيرا من كتاب ابن دقيق، الإمام ابن دقيق رحمه الله تعالى، فجاء إلى هذا الموضع وقال في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع من الركوع، وذكر هذه المسألة وذكر معنى هذا الكلام فيما أحفظ الآن. ذكر أن الإمام أحمد لم يرد عنه استحباب موضع الرابع وهو عند الرفع من التشهد أو بعد الركعتين، فالظاهر أن نقول بسنيته. نعم، لحديث آخر ورد فيه، لحديث آخر ورد فيه، لكن هناك في الحقيقة نص عن الإمام نفسه رحمه الله تعالى جاء في رواية ابن هانئ، فابن هانئ، نعم، أولا قبل أن أمليه عليكم، هو صحيح أنه ورد في حديث آخر، لكن رواية حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث في الصحيحين، وفي جاء في بعض الروايات أنه قال ولم يرفع في شيء من صلاته، فهذه الروايات أكثر وأقوى، أكثر أنه رفع في هذه الثلاثة فقط. فجاء في مسائل ابن هانئ، قال ابن هانئ، يعني سئل إذا نهض، يعني سئل من إمام أحمد، سئل إذا نهض الرجل من الركعتين يرفع يديه، سئل إذا نهض الرجل من الركعتين يرفع يديه، قال، يعني إمام أحمد، إن فعله فما أقربه فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي حميد أحاديث وأحاديث صحاح، ولكن قال الزهري في حديثه، يعني الذي رواه، ولم يفعل في شيء من صلاته وأنا لا أفعله. من الذي يقول أنا لا أفعله؟ إمام أحمد. فهذه الرواية التي جاءت عن إمام أحمد فيها شيئان: الشيء الأول عدم إنكار الرفع وأن من فعله فهو ففيه قرب، لكنه أخذ رحمه الله تعالى بالروايات التي هي أكثر وأشهر والتي جاء في بعضها أنه لم يفعل شيء ذلك في صلاته الأخرى، فقدمه الإمام أحمد، فصار الأمر ترجيح بين اثنين، فإن فعله فلا بأس وإن تركه فلا بأس. والذي يفعله الإمام أحمد ومشى عليه أصحابه من بعده هو اعتماد الرفع في ثلاثة مواضع التي هي عند التكبير، عند التحريمة، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. واضح؟ وهنا تنبيه مهم يتعلق بقول الإمام المطلبي رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهب. فهل يصح لكل إنسان إذا بحث مسألة ولم يجد فيها نصا للإمام، أو وجد فيها نصا للإمام، أو وجد فيها كلام للفقهاء، ووجد فيها حديثا صحيحا يخالف مذهب الإمام ونحو ذلك، أن يقول قد صح الحديث فهو مذهب الإمام ونطرح كلام الفقهاء ونحو ذلك؟ هذا الأمر، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وتكلم عنها بالتفصيل الإمام ابن دقيق، الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله، تقي الدين السبكي عصري شيخ الإسلام رحمة الله على الجميع، في كتاب النفيس ألفه وعنون له معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو مطبوع، طبعته فيما أظن دار البشائر الإسلامية قديما في غلاف. خلاصة ما فيه يعني المهم عندنا هو أن هذه العبارة جاءت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وجاء معناها عن غير الإمام الشافعي، يعني الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك بالمعنى، ولكن الأخذ بهذه العبارة له شرط، وهو أن يكون الإمام الذي يقول بهذه العبارة الذي ينسب القول لمذهب الشافعي مثلا لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا بد أن يكون عالما بأصول الإمام وعالما بمذهب الإمام مطلعا عليه، بحيث يغلب على ظنه أن هذا الحديث قد اطلع عليه الشافعي وتركه، أن هذا الحديث لم يطلع عليه الشافعي، لأن الاحتمال وارد أنه قد اطلع عليه وتركه لعلة وتركه لمعارض. وهذا مثال، هؤلاء عالمان كبيران، الإمام ابن الدقيق العيد رحمه الله والإمام السفاري رحمه الله، ومع هذا وجدنا عبارة عن الإمام فيها التنصيص على أنه قال لا أفعله. وكم من مسألة يظن بعض المستعجلين أنها هذه المسألة ما درس في حياته إلا بلوغ المرام، وما حفظه إلا في دبر الزمان، ثم يأتي ويقول هذه فيها حديث صحيح وحديث صريح وغريب، يعني العلماء يعني يتركون من المذاهب الأربعة، وهو ما شاء الله علامة زمانه، وقف على ما لم يقف عليه المتقدمون. مصيبة، هذه مصيبة، يجب أن الإنسان يستحي على نفسه. إذا وجدت مسألة اتفقت المذاهب الأربعة فيها على قول، وأنت وجدت حديثا صحيحا صريحا فيما تزعم، حتى لو كان في البخاري وفي مسلم ثبت صحته وبقيت صراحته، إذن تعود باللائمة على فهمك، تعود باللائمة على بحثك، تعود باللائمة حتى على لغتك، أنك ربما لم تفهم اللغة التي تكلم بها. ليس من السهل، علماء كبار يجمعون على قول أو يقررون قولا، الإمام أحمد يحفظ ألف حديث، وسيأتي مسألة الآن تؤكد أيضا هذا. قال رحمه الله تعالى: قال وحطهما عقب ذلك. إذن هذه هي السنة الرابعة، يمكن أن نقول الرابعة، وهي أنه يستحب للإنسان إذا رفع يديه عند التكبير قبل أن يضعهما أن يحطهما، وبناء عليه يرفع الله أكبر ثم بعد ذلك يضع. نعم. قال ووضع اليمنى على الشمال وجعلهما. ولا تظن أن المقصود بالحط هو الوضع، فإن هذا شيء آخر، ولذا يعبر بعضهم فيقول وحطهما عقب ذلك ثم. واضح معناها أنه يفعل هكذا، مثلا يفعل هكذا الله أكبر، يحطهما ثم بعد ذلك يضعهما. نعم. قال رحمه الله: قال ووضع اليمنى على الشمال وجعلهما تحت سرته. قال لك وضع اليمنى على الشمال، هذه سنة أن يضع اليمنى على الشمال، وعبر رحمه الله تعالى بالوضع ولم يعبر بالقبض، وبعضهم يعبر بالقبض، فهل السنة هي القبض أو الوضع؟ المصنف رحمه الله تعالى نص على الوضع تبعا للمنتهى، ففي المنتهى نص على أنه يضع، لو تتقدموا قليلا، على أنه يضع دون أن يقبض. والذي ذكره في الإقناع هو أنه يقبض كوع يسراه، كوع نحن قلنا وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسخ ما وسط، فيقبض كوع يسراه بيمناه، هكذا قبض. واضح المسألة؟ في السؤال هل السنة القبض أو مجرد الوضع؟ واضح السؤال؟ طيب، ظاهر كلام المصنف أنه وضع، وفي الإقناع وهو قد تبع في ذلك، يعني المصنف تبع في ذلك المنتهى، ونص في الإقناع على القبض. فهل الوضع يختلف عن القبض أو أن الوضع مفسر بالقبض؟ واضح؟ بحث هذا وبحث كلام الفقهاء فيه الشيخ أحمد القعيمي في الحواشي، فقال الظاهر من كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة أن المراد بالوضع القبض، فإنه قال ويضع يمناه على يسراه بأن يقبض، ففسر الوضع بالقبض. ولكن يعكر على هذا ما ذكره الشيخ نفسه، نقله عن الخلوتي رحمه الله تعالى في حاشيته على الإقناع، أنه قال في حاشية الإقناع عبر بالقبض وفيه نظر، فإن الدليل يدل على عدم القبض. قال وعبارة المنتهى إيش قلت لكم؟ بالوضع. فالأمر فيه احتمال، لكن العادة أننا نقدم ماذا؟ ما دام أنه يمكن الجمع بين العبارتين فالجمع أولى، خاصة أن من أهل أئمة المذهب الكبار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى فسر الوضع بالقبض، فالحمد لله. إذن يقول أن يضع يمناه على يسراه قابضا ذلك، هذه سنة. أين يضعها إذا قبض؟ أين يضع؟ قال لك المصنف سأذكر لك سنة أخرى، فقال وجعلهما إيش؟ وجعلهما تحت سرته. قوله رحمه الله تعالى وجعلهما تحت سرته، هذه السنة مروية عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال في المغني روي ذلك عن علي وأبي هريرة وأبي مجلز، وذكر بعض الأئمة كإسحاق وغيره. وفيه حديث عند الإمام أحمد وعند أبي داود، وضعف أن علي رضي الله تعالى عنه قال من السنة وضع اليدين تحت السرة. فهنا إشكال يرد دائما في الأذهان، وهو الإشكال الأول أن هذا الحديث ضعيف. وعلى كل حال هذا إشكال. الإشكال الثاني أنه قد ورد حديث وائل بن حجر أنه كان يضع يديه صلى الله عليه وسلم على صدره، هذا يعارض هذا، أليس كذلك؟ أما الجواب عن الإشكال الأول فيجاب عنه بجوابين، يمكن أن يجاب عنه بجوابين أو ثلاثة. الجواب الأول أن يقال صححه بعض، فتضعيفه ظني وليس قطعيا، فثمة من يصححه. الجواب الثاني أن يقال إن الحديث الضعيف يحتج به في أصول الإمام أحمد، فإن قال قائل، هذه كلها فوائد يعني لابد أن تضع في ذلك، فإن قال قائل إن الضعيف في عند الإمام أحمد هو الحسن كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله، أن الضعيف هو الحسن، فالذي يحتج به هو الحسن، فيجاب عنه بأن الذي يظهر من كلام متقدمي الأصحاب هو خلاف هذا، وأنه يحتج بالحديث الضعيف الذي هو ضعيف. كلامنا في الضعيف ليس هو الكلام في الموضوع المكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذاك لا يحتج به قطعا، ولكن لأن الضعف ظني فالحديث قد يحكم عليه بالضعف بسبب سوء الحفظ، أليس كذلك؟ وسوء الحفظ هل هو دليل على بطلان ما قاله الراوي إذا كان ثقة مطلقا جملة تفصيلا؟ لا، فإن الرجل قد يكون سيء الحفظ وينقل الكلام وينفع ويعمل به، والأمر يتعلق بسنة لا بركن. هذا لو قلنا على التسليم بضعفه. الجواب الثالث أن يقال بأن حتى لو قيل بضعفه فإنه يحتج أيضا بما جاء عن بعض الصحابة أنه قول علي وقول أبي هريرة، ها، والاحتجاج بمذهب الصحابي حجة عندنا، صحيح؟ وعلى أي حال هذا مشهور المذهب أن توضع تحت السرة. نأتي الآن للإشكال الثاني. ما هو الإشكال الثاني؟ حديث أنه وضعه على صدره، وضعه على صدره. العلماء رحمهم الله تعالى لم يفسروا على الصدر بأن المراد على الصدر حقيقة، فكأن الراوي قال على صدره وقصد ما قارب الصدر. يعني قد يسمي الإنسان مثلا الصدر كل ما فوق السر مثلا. ولذلك قال طائفة من أهل العلم قالوا والمراد تحت صدره، وهذا قد يتجوز في العبارات أحيانا. وأذكر مما قال المراد تحت صدره الإمام النووي أظن في شرحه رحمه الله تعالى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن بعضهم تكلم في لفظة على صدره وحكم عليها بالشذوذ على صدره. واضح؟ العجيب أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول بكراهة وضع اليدين على الصدر. قال الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع ويكره وضع اليدين على الصدر، نص عليه مع أنه رواه، أو كما قال رحمه الله تعالى مع أنه رواه. وهذا يؤكد ما قلناه آنفا بأنك لا يصح أن تقول صح الحديث مباشرة إذن هو مذهب الإمام، فإن الإمام قد يكون قد اطلع عليه بل رواه وتركه لعلة عنده. هو حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال في الإنصاف، قال في الفروع يكره وضع اليدين على الصدر، نص عليه مع أنه رواه، يعني هو يعرفه ويرويه ولم يأخذ به. وعلى كل حال فعندنا رواية الإمام أحمد أن يوضع تحت السرة وهي مشهورة المذهب، وهي المشهورة من المذهب، ورواية أنه يوضع على فوق السرة، وختم أو يخير بينهما. قال الإمام ابن قدام رحمه الله تعالى في المغني وتبعه الشارح في الشرح الكبير قال والأمر واسع، الأمر واسع، لا فلا تحجروا واسع. إنما حصل الاستطراد في ذكر هذه المسألة لسببين. السبب الأول أن كثيرا يظن أن كثيرا يشنع في هذه المسألة ويقول انظر هذا أو لا يأخذون بحديث ضعيف أو المذهب حديثه ضعيف. فتبين لكم من المسألة حتى لو قيل بضعفه يوجد أنه مثلا قول صحابي، وكيف يردون على الحديث الآخر، فلهم جواب، والإمام أحمد رواه ولم يعمل به. السبب الثاني أني أسمع أحيانا من بعض طلبة العلم المبالغة في هذه المسألة، ها، وأسئلة. يأتي طالب ما زال مبتدئا أول ما يتعرف على أي شيخ، يا شيخ عندي سؤال، اليدان توضع على الصدر ولا تحت السرة ولا فوق السرة، وكأنها المسألة الداهية الدهياء التي لا بد أن يسأل عنها كل عالم لقيه. والمسألة سهلة، لأن وضع اليدين أصلا ما حكمه؟ سنة. لو صلى وقد أسدل كلتا يديه ما الحكم؟ صلاته صحيحة. لو وضعها على الصدر عند الإمام مكروه وصلاته صحيحة. وضعها فوق السرة، وضع الركعة الأولى تحت السرة والثانية فوق السرة، صلاة صحيحة. فلا ينبغي المبالغة والتشديد في هذا المسألة. طيب، قال رحمه الله قال ونظره إلى موضع السجود. نعم، كتبتم ويكره على الصدر، نص عليه مع أنه رواه. نعم، قال المصنف رحمه الله من السنن أيضا نظره إلى موضع سجوده. اكتب في جميع حالات الصلاة، في جميع حالات الصلاة إلا في صلاة الخوف إذا كان العدو جهة القبلة، أو كان خائفا من سيل أو سبع أو نحو ذلك. يعني المراد عند الضرورة، عند الاضطرار، لأنه إذا كان خائفا من سبع ونحوه فينظر ما شاء الله يحقق السنة ثم يأتي السبع ويأكله، أي ما يصرح. طيب، علم من هذا النقل الذي ذكرته لكم الآن ما أمليته عليكم علم منه أنه لا ينظر عند تشهده إلى السبابة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. لماذا؟ لأني قلت إيش؟ في جميع حالات الصلاة إلا على قول القاضي، فالقاضي قال ينظر إلى سبابته في التشهد. وعلم منه أيضا، علم منه أيضا أنه ينظر موضع سجوده حتى ولو كان عند الكعبة، إلا على ما ذكره صاحب المبدع فقال إلا إذا كان في الكعبة أمامه فينظر إليها، لكن المشهور الذي قرره صاحب الإنصاف أنه ينظر في جميع حالات الصلاة إلى إيش؟ إلى موضع السجود، وذلك أخشع، ولا شك أنه أخشع. طيب، قال رحمه الله، قال رحمه الله: وتفرقته بين قدميه قائما. يقول لك المصنف: من السنن الفعلية أن يفرق بين قدميه، بمعنى أن لا يلصقهما حال القيام، والمراد أن يكون تفريقا يسيرا لا أن يبالغ في التفريق. والظاهر والله أعلم أنه التفريق الذي هو على جادة البدن دون تكلف. أفعال الصلاة ليس فيها تكلف، حتى وضع اليدين ألا تلاحظ أنك إذا وضعتهما على الصدر أو رفعتها إلى العنق أن هذا فيه نوع تكلف، بخلاف ما إذا وضعتها بدون تكلف فإنك لا تحتاج أن ترفعها حتى إلى الصدر، وضع الصلاة ليس فيها تكلف. طيب، قال المصنف: قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه. نعم، قال لك المصنف رحمه الله: قد ذكرت لك من قبل أنه أن الركن في الركوع هو أن يتمكن معتدل الخلقة إيش؟ من أن يمس ركبتيه بيديه، أليس كذلك؟ قلنا أن يتمكن، قلنا فليس من شرط الركوع أن يمس، فما حكم المس أو حكم أن فما حكم وضع اليدين على الركبتين أثناء الركوع؟ سنة من سنن الأفعال، وذكرها هنا. قال لك: قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع مع في ركوعه. طيب، قال رحمه الله: قال: ومد ظهره فيه. ومد ظهره فيه اكتب مستويا، فلو كان فيه احتداب صح. نعم، الذي يليه: وجعل رأسه حيالا. اكتب: فلا يخفضه ولا يرفعه، يعني جعل رأسه حيال ظهره، فلا يخفضه ولا يرفعه. نعم. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. بين هذا واضح، أي عند السجود يبدأ، وهذا أيضا سار على ما قلت لكم، الأمر ليس فيه تكلف. الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يجلس أقرب شيء من الأرض هو ماذا؟ ركبته، ثم يداه، ثم جبهته، ثم أنفه. واضح. نعم، أو جبهته وأنفه. نعم. قال رحمه الله: وتمكين أعضاء السجود من الأرض. تمكين أعضاء السجود، قال لك المصنف، نعم، لعلها توجد رواية أخرى، هناك قول آخر لعله رواية أخرى لا أدري. قال لك المصنف: وتمكين أعضاء السجود من الأرض. ها، قال لك المصنف: سبق أن ذكرت لك في الأركان أن السجود فيه أكمل وفيه مجزئ، فذكر لك في المجزئ وضع يجزئ بعض العضو، وقال لك الأكمل ماذا؟ تمكين كامل الأعضاء، ليس كذلك؟ انظر ماذا قال لك: وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده. قال: وأقله وضع جزء من كل عضو. فالأكمل ما حكمه؟ كونك تضع كامل الجبهة وكامل اليد مستقبلة القبلة، ما أدري ذكره أو لا، سيذكره بعد قليل، هذا من السنة. نعم، قال المصنف: ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين. أنتم سألتم عن هذا، أذكر مباشرتها اكتب بأن لا يكون ثم حائل متصل، وتلاحظون هذا كما كلام ابن عوض، بأن لا يكون ثم حائل متصل، تلاحظون أنه نص على الحائل المتصل، وأمس ذكرت لكم التفريق بين الحائل المتصل والحائل إيش؟ المفصل، وقلنا الحائل المفصل ما الحكم؟ جائز لا إشكال، لكن يكره أن يخص جبهته بشيء. نعم، حتى لا يكون متشبها بالرافضة. نعم، قال رحمه الله: سوى الركبتين. فما حكم كشف الركبتين حتى تباشر الأرض؟ ماذا قال لك؟ مكروه، لقربها من العورة. نعم، قال المصنف نعم. قال ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. هذا كله متعلق بالسجود. قال لك إذا سجد فيجافي العضدين عن الجنبين، هذه واحدة، وأيضا يجافي بطنه عن فخذيه. فإنه إذا سجد وكان سجوده في محل قصير وضيق على نفسه، فإن بطنه تكون قريبة من ماذا؟ من فخذيه، فينبغي أن يجافي، هذا أمر ثاني. الثالث أن يجافي أيضا فخذيه عن ساقيه، فكل ذلك مستحب. أكتب ما لم يؤذي جاره، هذا من كلام ابن عوض نقله عن الدنوشري، وهو كلام النفيس. قال ما لم يؤذي جاره بفعل ذلك المستحب فيجب حينئذ تركه، يجب حينئذ تركه لحصول الإيذاء المحرم بفعله. ما لم يؤذي جاره بفعل ذلك المستحب فيجب حينئذ تركه لحصول الإيذاء المحرم بفعله. نعم، نقله ابن عوض رحمه الله. نعم، قال وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه. تفريقه بين ركبتيه حال سجوده، وهذا بين، فلا يلصقهما. نعم، وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. إقامة قدميه عند سجوده فلا ينيمهما، لا يجعلهما نائمتين مثلا، واضح؟ إقامتهما. وإذا أقامهما فما السنة في الأصابع؟ هل يجعلها على الأرض هكذا أو يجعلها نائمة أو ماذا؟ قال لك جعل بطون أصابعه على الأرض مفرقة، وحينئذ سيجعلها متجهة إلى القبلة. نعم، مفرقة. نعم، وهذا ثبتت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، أي في السجود، كل هذا متعلق بالسجود. قال لك إذا سجد يضع يديه حذو منكبيه، أي مقابل منكبيه مبسوطة على الأرض استحبابا. وقلنا من قبل أنه إن وضع يديه على ظهورهما في السجود هكذا ما الحكم؟ صح، لأنه صدق عليه أنه وضع يديه. طيب، لكن السنة أن تكون مبسوطة وأن تكون مضمومة الأصابع، الضم المعتاد غير المتكلف، متوجها بها إلى القبلة. قال رحمه الله انتهى الرجل من السجود وسيقوم الآن من السجود، فما مستحب في حقه من الأفعال؟ قال ورفع يديه أولا، فيبدأ برفع اليدين أولا إلى نعم ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة. نعم، وقيامه على صدور قدميه واعتباره. إذن إذا أراد أن يقوم فيرفع يديه أولا قبل أن يرفع ركبتيه. قال وقيامه على صدور قدميه، كيف يكون قيامه على صدور قدميه؟ ما يلي الأصابع من باطن القدم. أيوة، كيف؟ طيب، أريد العكس، اعتماده على يديه. لا، هو قال لك على صدور قدميه. صدور قدميه معناها أنه على الجزء الذي ولي مقدمة القدم. الذي يظهر والله أعلم أنه إذا رفع هكذا فقد اعتمد على رؤوس قدميه عند القيام. لكن لو أنه رفع هكذا فقد اعتمد على كامل قدميه، واضح؟ نعم. طيب، قال رحمه الله نعم. قال واعتماده على ركبتيه بيديه، يعني فلا يعتمد على الأرض إلا إن شق. أكتب إلا أن يشق فبالأرض. نعم، قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني. الافتراش سبقت ذكر صفته أمس، والتورك هو اكتب أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليته على الأرض. أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى طيب هل يجلس على اليسرى؟ هل يجلس على اليمنى إذا نصبها؟ لا. ماذا سيفعل بهما؟ يخرج تكون جميعا عن يمينه ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض. نعم اليمنى منصوبة. نعم وينصب اليمنى. هناك صفات أخرى تذكر لكن هذه المشهورة في المذهب. نعم قال رحمه الله قال ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين. هذا فيه سنن. السنة الأولى أن يضع اليدين على الفخذين عند الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني. قال لك مضمومتي مبسوطتين مبسوطتين وأيضا أن تكون مضمومتي الأصابع كما سبق بين السجدتين. إلا أنه قال وكذا في التشهد إلا أنه نعم قال وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والخنصر والبنصر نعم وفيه لغات تسع لغات ويحلق إبهامها مع الوسطى يقول لك المصنف رحمه الله تعالى هذه السنة في بين السجدتين وفي التشهد إلا أنه في التشهد يجعل اليمنى بصفة مختلفة فقال لك يقبض من اليمنى فقط الخنصر والبنصر أو الخنصر والبنصر أو البنصر والخنصر فيه لغات قال لك يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع مع الوسطى ويشير بالسبابة وهذه الإشارة متى تكون قال لك المصنف رحمه الله ويشير بسبابتها وسميت سبابة لأنه يشار بها عند السب وبعضهم يسميها المهللة كما قال الشافعية وعند إلا الله فالمهللة يرفع لتوحيد الذي صليت له سميت مهللة أنه يقول لا إله إلا الله عند التهليل قال لك يرفعها عند ماذا عند ذكر الله أي عند لفظ الله ذكر ابن عوض في حاشيته عن ابن نصر الله قال ومعناه أنه يشير بها في التشهد أربع مرات عد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أربع مرات فقط نعم قال المصنف عند ذكر الله نعم قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه هم يقولون عند ذكر الله وإيش قال في الأخصر مطلقا. قال عند ذكر الله مطلقا مطلقا معناها الظاهر أنه معناه حتى خارج الصلاة أنه إذا قال مثلا لا إله إلا الله أو نحو ذلك أنه يشير بأصبعه نعم قال المصنف رحمه الله وعلم منه أيضا أنه لو دعا وفي أثناء دعائه ذكر اسم الله فإنه يرفع أيضا نعم قال المصنف وهنا في الحقيقة مسألة تطرأ في الذهن هل يرفع عند قول اللهم صل على محمد تحتاج إلى تحرير هل وقفتم عليها فيها عليك كلام الشيخ رواية الإمام أحمد ها جعلها من المذهب أنه يرفع أي هذا الظاهر لأنه لأن اللهم أصلها يا الله وحذف حرف النداء وعوض عنه بالميم اللهم فالظاهر أنه فرغ من التشهد فيرفع فيما بعد التشهد في الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر نعم كأن صاحب المصحف استوجبها طيب والله أنا ما وقفت عليه سبحان الله جزاكم الله خير طيب قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه والتفاته يمينا بس يحتاج إلى مراجعة أنا سبحان الله ما مرت علي قال لك من المستحبات أيضا التفاته يمينا وشمالا في تسليمه فعلم من ذلك أنه لو قال مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دون أن يلتفت صح وترك السنة نعم قال ونيته به الخروج من الصلاة نيته به الضمير يعود على ماذا على التسليم ممتاز قال لك يستحب يسن لك إذا سلمت من الصلاة أن تسلم وأن يكون مع تسليمك نية هي نية خروجك من الصلاة فعلم من ذلك أنك لو سلمت ذاهلا عن أن السلام يخرجك من الصلاة فما الحكم خرجت من الصلاة طيب لماذا يقبلون هذه يسن لك أن تنوي هذه النية؟ مثل ما قلنا في أول الصلاة، ألم نقل في أول الصلاة إن الإنسان لو كبر ولم يستحضر النية عند التكبير وكان قد نوى بعد دخول الوقت وقبل الصلاة بزمن يسير أنه يصح؟ وقلنا ويستحب مقارنتها عند التكبير، أي مقارنة النية عند التكبير. كذا نقول يستحب عند الخروج مقارنة النية للسلام، واضح؟ وبناء عليه لو أنه خرج وكان ساهيا مسرح السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فقد خرج من الصلاة وصحت صلاته، فإن استحضر الخروج من الصلاة فقد أدى هذه السنة. نعم. قالوا ولا يضر لو نوى معها السلام على الملائكة والإمام والمأموم. نعم. قال المصنف قال وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. قال لك المصنف رحمه الله تعالى الالتفات سنة وسبق، قال لك ومنه أيضا ومما يسن فيه أن يكون التفاته في الشمال أشد من التفاته في اليمين. ذكر ابن عوض دليل ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت إلى اليمين رؤي خده الأيمن، وإذا التفت إلى الشمال رؤي خده الأيمن والأيسر، فدل على شدة المبالغة في الالتفات إلى الجهة اليسرى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في كل قول وعمل. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.